الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه في صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، ولا زلنا في باب المسح على الخفين، وانتهينا الى قوله فقال حذيفه: لو وددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رايتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى صبابة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فباع إلى آخره. مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله وسلم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ويحتلى بهداه وعمل بسنة فيه عندي. هذا كلام حذيفة تعليق على ما ذكر عن هذا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، كان من شدة احتياطه في البول يبول في قارورة ثم يرضي بالقارورة حتى لا يتنافر شيء من البول. فقال لي أصحابه الذين نقلوا هذا، قال: لو وددت أن صاحبكم لا يتشدد هذا التشدد يعني. ثم ذكر هذه الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي قال: قائما بالسباطة، فالسباطة مكان القائم يقوم على خارج البيت. يعني يقصد ان التشدد، قال يقصد ان التشدد هذا خلاف السنه. يعني ليس من سنه الرسول الاحتياط للبول، هذا الاحتياط في ان يبول في شيء ثم بعد ذلك يعني ياخذ هذا البول ويلقيه بعيدا. ان البول الواقف طبعا لا شك ان النبي في المكان الذي كان فيه طبعا محتاط لهذا الامر، لكن ذكر حذيفه له انه يعني أن النبي وقع منه هذا البول في قارورة وإلقاء ما بعد ذلك خلاف السنة. نعم، خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولا شك في كون القائم معرضا للرشيش. معرضا للرشيش، ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى رضي الله عنه. والله أعلم. قوله: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير، بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة. هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وسعد ونافع وعروة، وقد تقدم عن نميم المغيرة تضم وتكسر. الله أعلم. نعم. المغيرة المغيرة. نعم. قوله: عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، وفي رواية: حتى مكان حين، أي حتى فرغ. أما قوله اتبعه المغيرة فهو من كلام عروة عن أبيه، وهذا كثير يقع مثله في الحديث. فنقل الراوي عن المروي لفظه عن نفسه بلفظ الغيب أو غيبة. نعم، يعني هي أصلها فاتبعته من كلام المغيرة فاتبعته ثم صبرت عليه، هنا قال فاتبعه المغيرة ثم صلوا على الرسول. نعم. وأما الإداوة فهي الركوة والمطهرة والميطرة. المطهرة والميطرة بمعنى مطهرة، وهي إناء الوضوء. لا صغير عند الأخذ الماء بالوضوء يسمى مطهرة أو ميطرة. نعم، أو إداوة. نعم. وأما قوله فصب عليه حين فرغ من حاجته، فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر. فصب عليه في وضوء. وأما الوارد حتى فرغ، فلعل معناه فصب عليه في وضوء حتى فرغ من الوضوء. سيكون المراد بالحاجة الوضوء، وقد جاء في الرواية الأخرى مبينة أنه صبه عليه كما بعد رجوعه من قضاء العام. الله. وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء. نعم، استعانة الغير يعني. أن النبي يعني استعان ب أن المغير الذي حمل له الماء صب عليه ويتوضأ، فيكون جواز الاستعانة بالغير في الوضوء يعني خلافا لما قال إن هذا عبادة ولا يجوز لابد أن يؤديها الإنسان منفردا لا يستعين في هذا أحد يصب عليه الماء، يجب أن يصب على نفسه يعني كأنه من العبادة الفردية. الحديث دليل على أنه يجوز يعني الاستعانة بآخر ليصب الماء عليه. نعم. وقد ثبت ايضا في حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه انه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء حين انصرف من عرفه. نعم. وقد جاء في احاديث ليست بثابته النهي عن الاستعانه. هذا الحديث الذي يعني قل جاءت ما يستعان باحد باخر في وضوء ما يستعان. نعم. قال اصحابنا الاستعانه ثلاثه اقسام. أحدها أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص. والثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة. نعم. يعني أن يغسل له الأجنبي مثلا يديه أو كذا وجهه هذا مكروه. فإذا كان مستغني إلا لحاجة كان يكون إنسان مريض أو مشلول لا يستعين فيغسله غيره. يغسل أعضاء الوضوء غيره. نعم. والثالث أن يصب عليه فهذا الأولى تركه. هذا الأولى تركه أن يستعين يعني أن يقوم بنفسه يعني. لكن لا نستطيع أن نقول الأولى تركه مطلقا لأن النبي صب عليه. وجاء في حديث حذيفة هنا وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى. نعم. وهل يسمى مكروها فيه وجهان قال أصحابنا وغيره. وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ فالله أعلم. نعم. قوله فأخرجهما من تحت الجبة فيه جواز مثل هذا للحاكم وفي الخلوة، وأما بين الناس فينبغي أن لا يفعل بغير حاجه لأن فيه إخلالا للمروءة. هذا الكلام هو يعني ليس على إطلاقه. يعني النبي لما ضاقت الجبة عن يديه في البشامية فسلت له من يده وأخرجها من تحت الجبة وغسل فيها. هذا ليس فيه شيء. إذا كان هناك ستر لموضع العورة فلا ليس فيه. حتى خلى الجبة نفسها والوضوء لا بأس كل هذا. أما كلام أنه هو منافي للمروءة يعني لا ينقص هذا من المروءة. يكون يخلع الجبة أو يخرج يده من تحت الجبة ويغسلها لا فيها ليس في هذا أي إخلال في مروءة الرجل. نعم. قوله حدثني محمد بن عبد الله بن مهي حدثنا أبي حدثنا زكريا العامل قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبي هذا الإسناد كله كوفي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإني أكحلتهما طاهرتين فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا كان لبسهما على طهارة كاملة. نعم. لا إذا كان قد لبسهما على طهارة كاملة. ما يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبس الخفين على طهارة كاملة أي بعد الوضوء بعد إتمام الوضوء. نعم. بأن يفرغ من الوضوء بكامله ثم يلبسهما. قول يفرغ من الوضوء بكامله يعني ما يغسل رجل وبعدين يلبس خف. بعدين يغسل الرجل الثاني والبس. يجب أن يتم غسل الرجلين ثم يشرع بلبس الخف. هذا الذي قال هنا أن يفرغ من وضوءه كامله. يعني يفرغ من غسل الرجلين جميعا ثم بعد ذلك يلبس الخف. لأنه لو غسل الخف لو غسل الرجل ثم لبس الخف إذا ما أدخلها يعني ما أدخل الخف ورجليه طاهرتين وإنما ما انتهى من الوضوء وطاهرتين يعني متوضئتين حتى وإن كانت مغسولة الرجل اليمنى لا تسمى بهذا المعنى طاهرة إلا بغسل الرجل اليسرى من الوضوء. فلذلك قال يجب أن ينتهي أولا من الوضوء كاملا ثم يلبس الخفين. أما إذا لبس الخف يعني بعد غسل اليمنى فقط فلبس الرجل اليمنى ولم يغسل بعد ما كان قد غسل بعد الرجل اليسرى فإنه ما يكون قد أدخلهما طاهرتين. نعم. لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة. نعم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا أنه يفترض لبسهما على طهارة كاملة. نعم. حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها، وغسل اليسرى ثم لبس خفها، لم يصح لبس اليمنى فلا بد من نزعها وإعادة لبسها. يعني نزعها ورجع لبسها ثاني. إذا نزعها كان قد لبسها بعد غسل رجل اليمنى ولبس الخف، ثم غسل رجل اليسرى ولبس الخف، قال هنا ينزع، ينزع اليمنى بعدين ثم يعيد لبسها مرة ثانية حتى يسمى أنه قد لبسه طاهرة. وإن كان العمل يعني فيه ظاهرية، لكن هذا يعني أخذا على ظاهر حديث النبي لا هما فإني أدخلتهما طاهرتين، وطاهرتين حال، فطاهرتين يعني حال كونهما طاهرتين، فلا تكون طاهرتين إلا بعد غسل، لا تكون رجل اليمنى طاهرة إلا بعد غسل رجل اليسرى، تكون تمام الوضوء. نعم. ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة. نعم خلاص انتهى. وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضا. في هذا بعض أصحابنا من الشافعية. نعم. وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. نعم. أنا ذهب إلى الأئمة في هذا فإن لا بد من الطهارة أن يكون قد لبس بعد الطهارة بعد الوضوء يعني بعد إتمام الوضوء. نعم. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن عاد والمزن وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكون طهارة. نعم. قوله وحدثني محمد بن حاتم. هذا طبعا الرأي هذا خلاف الحديث. نعم. قوله وحدثني محمد بن حاتم حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعري عن عروة بن المغيرة عن ابيه قال الحافظ ابو علي النيسابوري هكذا روي لنا عن مسلم اسناد هذا الحديث عن عمر بن ابي زائدة من جميع الطرق ليس بينه وبين الشعري احد. وذكر ابو مسعود ان مسلم بن الحجاج فرده عن ابن حاتم عن اسحاق عن عمر بن ابي زائده عن عبد الله بن ابي سفر عن الشعبي. وهكذا قال ابو بكر الجورة في كتابه الكبير. وذكر البخاري في تاريخه ان عمر بن ابي زائده قد سمع من الشعبي وانه كان يبعث ابن ابي سفر وزكريا الى الشعبي يسالانه. هذا اخر كلام ابي علي. قلت وقد ذكر الحافظ ابو محمد خلط الواسطة في أطرافه أن مسلما رواه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي كما هو في الأصول ولم يذكر ابن أبي السفر. والله أعلم. قوله حدثني محمد بن عبد الله بن دجير قال حدثنا يزيد يعني ابن جريج قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة عن شعبة عن أبيه قال الحافظ أبو علي الغسان قال أبو مسعود الدمشقي هكذا يقول مسلم في حديث ابن جرير عن يزيد بن جريج عن عروة بن المغيرة وخالفه الناس وقال فيه حمزة بن المغيرة بدل عروة. وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله الزيه لا إلى مسلم. هذا آخر كلام غسان. قال قاضي عياض حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخرى وحمزة وعروة ابنان للمغيرة والحديث مروي عنهما جميعا. لكن رواية بكر بن عبد الله بن المدني إنما هي عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مسمى ولا يقول بكر عروة ومن قال عروة عنهم فقد وهم. وكذلك اختلف من عن بكر فرواه معتمد في أحد الوجهين عنه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة. وكذا رواه يحيى بن سعيد عن التيمي وقد ذكر هذا مسلم وقال غيره عن بكر عن المغيرة قال الدارقطني وهو وهم. هذا آخر كلام قال عياض. الله قوله فأتيته بمطهرة قد تقدم قريبا أن فيها لغتين فتح الميم وكسرها وأن الإناء الذي يتطهر وأنها الإناء الذي يتطهر به. قوله ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، هو بفتح الياء وكسر السين، أي يكشف يحسر. قوله مسح بناصيه وعلى العمامة، هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولو اشترط الجميع. لكن هذا صحيح، هذا استدلال خاطئ، كلام النووي هنا أن هذا كل ما احتج به بعض أصحابنا من الشافعي يعني على أن الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء يكفي، لأن النووي مسح على الناصية والعمامة، الناصية اللي هي مقدمة الرأس، الشعر كان بالغ مقدمة الرأس والعمامة، فالنووي مسح عليهما. فقالوا هذا دليل على جواز الاكتفاء به بجزء من الرأس فقط، فيمسح لهذا الجزء، لكن هذا استدلال خاطئ، فإن النبي مسح نعم على الناصية بعض الشعر، لكن كان يعني أتم مسح الرأس على الإمام، فالاستدلال به بأنه يجوز الاكتفاء بعض الرأس فقط، وأما الرأس العارية فليس عليه شيء، أما النبي كان يمسح رأسه كله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبدأ بمقدمة رأسه حتى يصل به إلى قفاه ثم يعيدها إلى المكان الذي كان، فكان المسح بكل الرأس، ولم يثبت أن النبي اكتفى ببعض رأسه صلى الله عليه وسلم. والآية قول الله تبارك وتعالى امسحوا برؤوسكم من البدن إلى الساق، نعم هذا استدلال يعني غير صحيح. نعم، لأنه لو وجد الجميع لما اكتفى بالأمانة عن البعض. نعم مسح مثل مسح على الخفين. نعم، لأن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز. ايش؟ من قال؟ هذا ثقيل شيء، جعل القواعد ما عليها أي دليل. الجمع بين الأصل والبدل لا يجوز، ما يمنع. بس الجمع بين يعني بعض الشعر وبعض بين الأمام. لا بأس بهذا، نعم. كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى. قياس فاسد، هذا قياس فاسد. نعم. وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب، لتكون الطهارة على جميع. نعم. ولا فرق على الاستحباب أنا ليس هذا الإيجاز. الصحيح أنه الرجوع لأن هذا معنى مسح الرأس، يمسح على الإمام. نعم، ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حجر. ما جاء يعني ما جاء فيها أنه يعني يكون قد لبس العمامة ورأسه يعني قد متوضئ، ما في دليل على هذا، لما جاء في هذا في الخفين فقط حديث الموضوع. نعم، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته. صحيح، قلنسوة اللي هي يعني اللي هي شيء غطاء للرأس اللي ما يسمى العين الجحفية أو الطاقية، اللي هي فهذه أولا ما ثبت المسح عليها، والنبي لم يمسح على قلنسوة، كان أحيانا يلبس القلنسوة صلى الله عليه وسلم، وأما أنه يكون لابس قلنسوة يمسح جزء من الرأس كذلك فهذا لا شك أنه مخالف للسنة، مخالف للآية. نعم، ويستحب أن يتم القلنسوة كالإمام، يعني إذا كان لابس قلنسوة وأراد أن يمسح عليها يتمها كالإمام، لكن الصحيح أنه لا يجوز المسح عليها، وإنما النبي مسح على الإمام، فلا يجوز ان نقول انه يجوز المسح على القميص، وهذه غير هذا، مثل النعلين والخفين، النبي مسح على خفين ولم يمسح على النعلين، فالمسح على النعلين صحيح، النعل التي هي دون الكعبين تلبس القدم دون الكعبين لا يجوز المسح على النعلين، مثل احنا نسميه الان الجوتي او الحذاء، هذا لا يجوز المسح عليه لأنه دون الكعبين، لا يجوز المسح إلا على يعني ما غطى الكعبين من المسح. نعم. وإلا اقتصر على الأمامة ولم يمسح شيئا من الرأس، لم يجوز ذلك عندنا بلا خلاف. فهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار ووافقه عليه جماعة من السلف. والله أعلم. والناصية هي مقدمة نعم. قوله فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع ركعة منه، ولما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومع إليه فصلى به، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول. جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، فإن النبي هو الفاضل و يعني رسول الله على الأمة، ومع ذلك اقتدى بالصلاة يعني على أصحابه ومفضول له وصلى خلفه وصح الصلاة صحيحة، قال له النبي يعني تبقى. نعم. وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته. نعم، جواز صلاة النبي خلف بعض أمته. نعم. ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت. الأفضل تقديم الصلاة في أول وقت، أن الصحابة لما جاء وقت الصلاة ولم يكن النبي حاضرا قدم عبد الرحمن بن عوف الصلاة، وقالوا لا لا بد أن تنتظر النبي موجود، وقد تأخر ينبغي أن نؤخر الصلاة حتى يأتي. عندما قام صلاة قال لهم النبي أحسنتم، يعني النبي مدحهم للفعل هذا وقال لهم أحسنتم يعني أنكم أقمتم الصلاة في الوقت. نعم. فأنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم. نعم. إذا وفقوا به. نعم. الإمام إمام الصلاة إذا تأخر في أول الوقت استحب الجماعة أن يختاروا بينهم من يصلي ولا ينتظروا يعني تأخر الوقت حتى يأتي الإمام. نعم. يصلي بهم إذا وفقوا بحسن خلق الإمام، وأنه لا يتأدى من ذلك ولا يتكفف عليه فتنة. يقول الإمام وإذا وفقوا بحسن خلق الإمام، ثم بعدين يجي الإمام يشد المأموم هذا يشد اللي طلع برا ولا يسب أو يسب الناس نحو هذا. فإذا وفقوا بأنه يعني رجل يعني كريم سمح، وأما إذا كان ذو خلق يعني سيء وربما جاء انتزاع يعني الذي تقدم قبله من الصلاة أو يعني لا من الحاضرين أو نحو هذا تحصل فتنة، يقول يعني في فتنة أكبر يعني فكرهم هنا. فأما لم يأملوا أداء فإنهم يصلون في أول وقت فرادى، ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معه. هذا طبعا اجتهاد يعني إنهم يصلوا فرادى درءا للشر والفتنة في أن يصلوا الجماعة بإمام غير الراتب وتحصل فتنة يعني عندنا. لكن والله تعالى أعلم أنه يصلى حتى لو حصلت هذه الفتنة، فإن ترك الجماعة فتنة أكبر وضرر أعظم من أن يسيء الإمام على الراتب خلقه وقد يعني يفعل غير الأمر هو مفتر. أما الجماعة فواجب، يجب على المسلمين يصلوا جماعة، أما أن يصلوا فرادة يعني لا يجوز الصلاة فرادة إلا في حال تعذرت الجماعة، يكون اختلفوا في القبلة ولا يعلم يعني جهة القبلة على التحديد فكل من يصلي إلى اجتهاد فيها. أما في مثل هذه الحالة والله أعلم يصلوا جماعة حتى لو كان حصل ما حصل من سوء خلق الإمام. نعم. ومنها أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أتى. نعم. لكن مسبوق فيأتي بما يعني بما فاته نعم. فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه كما يسقط ذلك عنه. نعم، أتى بما أدرك، يعني صلي مع الإمام الذي أدرك حتى لو كان تشهد الأخير يصلي مع الإمام. لهنا أيضا ثواب الجماعة، ثم بعد ذلك يكمل ما فاته. نعم. ولا يسقط ذلك عنه بخلاف قراءة الفاتحة، فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. نعم. ومن اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه. نعم. وإن لم يكن ذلك موضع فعله للإمام أو فعله للإمام للمأموم. نعم. ومنها أن يعني مش موضع فعل، يعني والأول طبعا بنبدأ الصلاة في فاتحة في الركوع ترتيب الركعة، لكن هنا المسبوق يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها، راكع قائم من الركوع ساجد جالس بين السجدتين جالس في التشهد، فيلحقه يعني ويدخل معه على الحالة التي هو عليها، كبر التكبيرة في الإحرام الأولى ثم يلحق الإمام في الركن أو في الحالة التي هو فيها. نعم. ومنها أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام، والله أعلم. نعم، يعني لا يفارقه إلا بعد سلام الإمام، أما الإمام ما سلم ما يفارقه. طبعا إلا في صلاة الخوف. في صلاة الخوف فإن الإمام يثبت جالسا ثم يقوم المأموم ويكمل ركعة. يصلي بالإمام، يصلي مع الإمام ركعة. ثم يبقى الإمام جالس ثم يقوم هو ويكمل الركعة. يعني التي له يسلم ويخرج ويأتي جماعة أخرى. صلاة الخوف لها أحكام أخرى في اتباع الإمام. نعم. وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم، بخلاف قضية أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، والله أعلم. لكن هو طبعا في حديث أبي بكر الصديق الذي قال له كذلك ما كان كلس بدء الصلاة، وأحس بالنبي فتأخر فقال النبي رفع عليه شكر الله تبارك وتعالى وتأخر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما رضي يتم صلاته أمام النبي، وقال له النبي يعني لما لم تتم صلاتك وقد أمرت، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. فهذا كان من يعني تواضع وتعظيمه لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الرحمن بن عوف فالنبي لما قال له ابقى بقي، بقي وصلى طبعا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذا الفعل طبعا جائز، هذا الفعل جائز وقد أقر النبي. لكن عبد الرحمن صلى، أما عبد الرحمن النبي عليه الصلاة والسلام تم الصلاة وبكر تم. ما هو لأن يعني قول الإمام النووي هنا أنه الآن عبد الرحمن كان قد صلى ركعة من الصلاة فلذلك أتم، وبكر لم يكن لسه قد أتم ركعة، بكر كان دخل في صلاته، لكن أبو بكر النبي أمره أن يبقى. وحمد الله أولا أنه يعني أقره النبي أن يبقى وأن النبي يصلي خلفه، ورجع بعد ذلك وقال ما كان ابن أبي قحافة أن يتقدم من أبي رسول الله. عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيعه له. نعم. أما قول حركان الركعة التي سبقتنا فكذا ضبطنا، وكذا هو في الأصول خلف السين والبحث والقاف وبعدها مثلث من فوق ساكنة، أي وجدت قبل حضورنا، والله أعلم. نعم. قوله حدثنا المعتمد عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه، هذا الإسناد فيه 74 يروي بعضهم عن بعض، وهم أبو المعتمد سليمان بن طرحان وبكر بن عبد الله والحسن البصري وابن المغيرة واسمه حمزة كما تقدم. وهؤلاء التابعين من أربعة بصريون إلا ابن المغيرة فإنه صوفي. نعم. قوله قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة هكذا ضبطناها وكذا هو في الأصول في بلادنا سمعت بالتاء في آخره وليس بعدها ها. وقال قال هو عند جميع شيوخنا سمعته يعني بالهاء في آخره بعد التاء. قال وكذا ذكره ابن أبي خيثمة والدارقطني وغيرهما. قال وقع عند بعضهم ولم أروه. وقد سمعت من ابن المغيرة يعني بحذف الهاء. وقد تقدم سماعه الحديث من هذا كلام القاضي. قوله في حديث بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني بالخمار العمامة لانها تخمر الراس تخمر الراس اي تغطي. قوله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه وحدثنا اسحاق اخبرنا عيسى بن يوسف كلاهما على الاعرج عن الحجر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال. وهذا الذي قاله في الأخير من دقيق علم الإسناد أعني قوله وفي حديث إلى آخره. ومعنى هذا أن الأعمش يروي عنه هنا اثنان أبو معاوية وعيسى بن يوسف. وقال أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم. وقال عيسى بن أبي ليلى في روايته عن الأعمش قال حدثني الحكم. هذا حدثني بدل عنه. ولا شك ان حدثنا اقوى لا سيما من الاعمش الذي هو معروف بالتدليس. وقال ايضا ابو معاويه في روايته عن الاعمش حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة. وقال عيسى في روايته عن الاعمش حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال حدثني بلال. فاتى بحدثني بلال موضع عن بلال. ثم اعلم ان هذا الاسناد الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى لما تكلم عليه الدارقطني في كتاب العلم وذكر الخلاف في طريقه والخلاف عن الاعمش فيه وان بلالا سقط عند بعض الرواة واقتصر على كعب بن عجرة وان بعضهم عكسه فاسقط كعبا واقتصر على بلال وان بعضهم زاد البراء بين بلال وابن ابي ليلى واكثر من رواه رواه كما هو في مسلم. وقد رواه بعضهم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن ذلك. والله اعلم. نعم. استغفر الله. نخلص ان شاء الله. في بعض كبار السن يستخدم يعني خادم غير مسلم. فهل يجوز ان يساعد؟ او في مستشفى الاجنبي او جاهز. سالم. الإمام يعني جمع يخسر إمام كجمع في السفر أو إمام الإمام المرتب هذا هو المقصود. كان الإمام ذو قدر يعني يجوز أن يتقدم هذا يتأخر يعني كما كان في هذا الوقت يجوز يسأل مثلا كما كان في هذا الوقت ما شيء سيحان ذو قدر في العلم يتأخر ويترك الإمام يعني إذا كان تقدم الصلاة وجاء الإمام الراتب لا بس سوف يصعب الرسول فما دام على تقدم بغي أن لا يؤخر يعني ما جاء أنه يؤخر يعني هذا يؤخر للرسول صلى الله عليه وسلم مش غيره نعم.